جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الجزائر، يقول السائل: إذا كان وقت الدراسة يتعارض مع وقت الصلاة كما هو الحال عندنا، والمسجد يبعد عن المدرسة حوالي 400 متر، هل يعتبر هذا عذرا يصور ترك الجماعة في المسجد، مع العلم أنني أترك الدروس التي في أوقات الصلاة من أجل جماعة المسجد؟ بادئ ذي بدء، نقول أولا صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين الأحرار الأصحاء، يعني الخالين من المرض الذي لا يقدرون معه على الوصول إلى المسجد وسماع النداء، مع سماع النداء. والمقصود بسماع النداء يعني مجردا والأداء. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على الرجل أداء الجماعة، أداء الصلاة جماعة حيث ينادى لها، يعني في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. ولا يسقط عنه ذلك إلا عذر كالنوم الذي بسببه ذهب وقت صلاة الجماعة، أو النسيان، أراد أن يذهب فانشغل بشيء فنسي، نعم، أو كان عنده مريض محتاج إلى خدمته ومضطر للبقاء معه، أو حضر طعام يشتهيه فلو دخل في الصلاة تشوش فكره، وهذه مبسوطة، هذه الآدار مبسوطة في كتب الفقه. ثانيا، هل أنت مدرس أو طالب؟ فإن كنت مدرسا ولديك حصة فراغ وتوفرت الشروط المذكورة آنفا، وجب عليك الصلاة مع جماعة المسلمين. وإذا كنت مدرسا وليست عندك حصة فراغ، أو طالبا، فإن الطلاب تركهم يذهبون إلى المسجد ثم يعاد بهم فيه ما فيه من المشقة، لأن بعض المدارس فيها مئات من الطلاب، ربما تعرضوا أيضا لخطر، وهذا في الشوارع التي يكثر فيها مرور السيارات، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. أقول الأمر فيه ساعة، ونطلب إلى مدير المدرسة أن يجعل وقتا يصلي فيه الطلاب مع أساتذتهم، نعم، ولو تأخرت الصلاة عن الوقت المعتاد شيئا، كأن تكون مثلا كان يترك الطلاب والمدرسون يصلون يعني قبل الانصراف بربع ساعة ثلث ساعة ثم ينصرفون، أو يجعلها في وقت بين الحصص، مثلا قبل الحصة الأخيرة بحصتين مثلا، أو قبل حصة. فالمدير مطالب شرعا بأن يهيئ فرصة لمنسوبي المدرسة من أساتذة وإداريين وطلاب. نعم.